شفيع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. تمام. فمسلم يقول رب حديث رواه قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. يبقى بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ أربعة: قطن، جعفر بن سليمان الضبعي، ثابت بن أسلم البناني، أنس بن مالك. خلاص. الراوي المتكلم فيه من قطن بن نسير. قطن بن نسير الذي روايته عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أنس عن ثابت عن أنس. لو أن مسلما أراد أن يروي هذا الحديث عن جعفر من رواية ثقة غير قطن بن نسير لكان بينه وبين جعفر اثنين، بدل ما يقول حدثني قطن حدثنا جعفر، هيقول حدثنا فلان عن فلان عن جعفر. يبقى هيكون بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد لهذا الاعتبار؟ خمسة. تمام. فمسلم يقول هذا الحديث صحيح، وقد عرف عند العلماء أنه صحيح، ورواية الثقات لهذا الحديث معروفة عند أهل العلم، فأنا بدلا من أن أنزل درجة ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الرواة، لا، أنا هأخذ طريق قطن بن نسير ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، والحديث معروف من رواية الثقات، فالمتن صحيح لا ريب فيه. تمام. فهذا هو الذي جعلني أخرج رواية هؤلاء. لكن متى يلام مسلم؟ إذا كان قطن بن نسير مثلا تفرد بهذا الحديث ولم يتابعه أحد من أهل العلم، فنقول له راو ضعيف تفرد بهذه الرواية، كيف خرجت حديثه؟ لكن ما من حديث رواه مسلم، وما أقل ما روى مسلم لقطن بن نسير، روى عن حديثين فقط، وأنا سأذكر هؤلاء الثلاثة، روايات هؤلاء الثلاثة في صحيح مسلم، وكيف وقع، وكيف احتاط مسلم غاية الاحتياط في الرواية عن هؤلاء الثلاثة، وفي الرواية عن أمثال هذا الضرب المتكلم فيه. إذن مسلم أبدى عذره، وهو عذر مقبول عند أهل العلم، حديث معروف من رواية الثقات، أعرض عن هذه الطرق الصحيحة لنزولها وخرج هذا الطريق لعلوه. ولما قدم مسلم الري على محمد بن مسلم ابن واره برضو أيضا عاتبه وقال له مثلما قال أبو زرعة الرازي، فأجابه بمثل ما أجاب سعيد بن عمرو البردعي، فعذره محمد بن مسلم ابن واره وحدثه وقبل عذره. تعالوا الآن ننظر في روايات هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص، طالما أن أبا زرعة الرازي سماهم، لننظر كيف روى مسلم لهؤلاء الثلاثة في صحيحه. أولا أصباط ابن نصر الهمداني أبو يوسف، ويقال أبو نصر، وهذا كما قلت ليس من شيوخ مسلم، إنما هو من طبقة شيوخ مسلم. هذا الراوي أصباط ابن نصر، وثقه ابن معين وابن حبان وابن شاهين، وقال البخاري صدوق، وتوقف فيه أحمد، سئل عن حاله قال ما أدري، خلاص توقف فيه أحمد، واختلف فيه رأي الفضل ابن دكين، فقال أبو حاتم الرازي سمعت الفضل ابن دكين وسئل أو قال سألت الفضل ابن دكين عن أصباط ابن نصر، قال أحاديثه مقلوبة الأسانيد. تمام. وسأله محمد ابن مهران الجمال قال سألت أبا نعيم عن أصباط ابن نصر فقال لم يكن به بأس لكنه أهوج. يبقى إذن اختلف رأي الفضل ابن دكين في أصباط ابن نصر. وقال النسائي ليس بالقوي، وذكره أبو زكريا الساجي وأبو العرب القيرواني في كتاب الضعفاء. هذا الراوي كم حديثا أخرجه مسلم له؟ أخرج له حديثا واحدا فقط في صحيح. وإذا ما يقال بقى أن مسلم أخرج أصباط ابن نصر وهو رجل متكلم فيه، إنما أخرج له حديثا واحدا، هو حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى غلمانا فكان يمسح خدي كل غلام منهم، قال فلما جاء دوري فمسح على خدي بيديه فما رأيت يدا أبرد أو أطيب من يده صلى الله عليه وسلم، كأنما أخرجها من جؤنة عطار، كأنما أخرجها من جؤنة عطار، والجؤنة لسخط المتاع، يعني كأن واحد دخل إيده في كيس عطر كده وصارت يده معطرة كأنما أخرجها من جؤنب عطار. وهذا الحديث لم يروه أحد من الأئمة الستة إلا مسلما، ولم يروه الإمام أحمد في مسنده على سعة ما في المسند من الأحاديث. تمام، هو ده الحديث الوحيد الذي أخرجه مسلم لأسواط ابن مصر. أما قطن ابن نسير وهو من شيوخ مسلم فأخرج له مسلم حديثين، الحديث الأول في المتابعات والحديث الثاني مقرونا بغيره. يبقى إذا المسلم احتاط في الرواية عنه ولا لا؟ احتاط. أما في الرواية الأخرى فأخرجها في المتابعات. الحديث الأولاني الذي أخرجه مسلم له في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان ساق فيه الإمام مسلم حديث أنس في ثابت ابن قيس بن الشماس لما نزل قوله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاعتزل ثابت ابن قيس بن الشماس في بيته وكان رجلا رفيع الصوت. رفيع الصوت يعني صوته عالي خلقة كده، لما يتكلم لازم آخر الدنيا يسمعه، هو يتكلم عادي طريق عالي يعني. فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته وبكى وقال أنا من أهل النار، أنا حبط عملي. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما فسأل عنه سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو أين ثابت بن قيس لم أره، أشتكى مريض يعني؟ فقال سعد أنا جاره وما علمته اشتكى. ثم ذهب إليه سعد يعني يتفقد حاله فوجده يبكي، قال ما لك؟ قال أنا من أهل النار، أنا قد حبط عملي، إن الله عز وجل قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقد كان صوتي يعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال أخبره أنه من أهل الجنة. قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. روى مسلم هذا الحديث عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه مسلم عن الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك. ورواه مسلم أيضا عن المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرقان التيمي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن مسلم روى حديث قطن في المتابعات، أورد حديث حماد بن سلمة عن ثابت أولا واعتبره هذا هو الحديث العمدة في الباب، وأورد اللفظ على حديث حماد. وإحنا عارفين حماد بن سلمة عن ثابت هو أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، أثبت الناس في حديث ثابت حماد بن سلمة. يبقى روى الحديث عن حماد بن سلمة عن ثابت، وروى الحديث عن سليمان بن الزرقان التيمي عن ثابت، هذان حديثان عمدة. ثم روى بعد ذلك أو بينهما حديث قطن عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت. يبقى أورد حديث قطن في المتابعات، تمام، ما أورده احتجازا به. يبقى مسلم احتاط في الرواية عن قطن ولا لا؟ احتاط في الرواية. الحديث الثاني الذي أخرجه مسلم لقطن أخرجه في كتاب التوبة، قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى هذان قال حدثنا أو أخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن حنظلة الأسدي أو الأسيدي أنه لقي أبا بكر الصديق فقال نافق حنظلة. تعرفين الحديث طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة ساعة وساعة، هو ذا الحديث، تمام. فمسلم روى هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى وقطن، يبقى مقرونا ولا لا؟ مقرونا بغير. يبقى احتاط في الرواية عن قطن ولا لا؟ احتاط، لأن العمدة في هذه الرواية على مين؟ على يحيى بن يحيى وقطن بن سير، إنما أورده متابع ليحيى بن مش عجبك قطن وأسقطته بقي الحديث على حال، كأنما قلت حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان، يبقى لا يضر الحديث شيئا. يبقى إذن الحديث الثاني والأخير الذي رواه مسلم لقطن بن سير رواه مقرون، الحديث الأولاني رواه في المتابعات، يبقى احتاط ولا لا؟ احتاط. واحد يقول لك طيب ما هو سعيد بن ياس الجريري اختلط، كان اختلط، في أيام الطاعون، يعني الطاعون ده كان حصل سنة 132 هجري، فأنكروا سعيد بن ياس الجريري في أيام الطاعون. طيب، هل جعفر بن سليمان الضبعي ممن روى عن سعيد بن ياس قبل الاختلاط؟ لا، روى عنه ايه؟ بعد الاختلاط. فما يبقى الحديث ضعيف، سيبك من قطن ده، هيبقى الحديث فيه ضعف. ليه؟ لان جعفر بن سليمان الضبعي ممن سمع من ايه؟ من سعيد بن ياس الجريري بعد الاختلاط. فنقول ان مسلما رحمه الله روى هذا الحديث ايضا من طرق، من ضمن الطرق دي طريق عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن ياس الجريري، والطريق الثاني سفيان الثوري عن سعيد بن ياس الجريري. وعبد الوارث وسفيان الثوري ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط، يبقى الحديث عليه مشاكل؟ ما عليهش مشاكل. فكون مسلم اورد طريقا اخر المتابعات داخل في باب المتابعات، لا يقال لماذا اخرج لجعفر عن سعيد الجريري وجعفر سمع منه بعد الاختلاط. لا، الجريري اختلط 132 في أيام الطاعون، الذين رووا عن سعيد بن ياس الجريري قبل الاختلاط حماد بن سلمة، حماد بن زيد، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، شعبة، سفيان الثوري، يزيد بن زريع، معمر بن راشد، وهيب بن خالد، كل هؤلاء سمعوا من سعيد بن ياس الجريري قبل الاختلاط، وهم بصريون. وقد ذكر أبو داود السجستاني قاعدة جيدة، ومن ضمن برضو جماعة سمع قبل الاختلاط إسماعيل بن علي، قال أبو داود السجستاني، خلي بالك، من روى عن سعيد بن إياس وقد أدرك أيوب السختياني فسمعه جيد. تمام، أقول تاني، من روى عن سعيد بن إياس الجريري وقد أدرك أيوب السختياني فسماعه جيد. طب تعرف ازاي من روى عن سعيد وقد ادرك ايوب؟ تروح لترجمة ايوب السختياني، خلاص، في تهذيب الكمال، وتنظر في الرواة عن ايوب دي نمرة واحد، وتروح لترجمة سعيد بن ياس الجريري وتنظر في الرواة عن سعيد، الراوي المشترك بينهم يبقى سماعه جيد، خلاص. من روى عن ايوب وروى ايضا عن الجريري فسمعه جيد، يبقى تاخذ الرواة المشتركين عن ايوب وعن سعيد الجريري. فانا لما نظرت في ترجمه هؤلاء، في ترجمه هذين، وجدت الرواة المشتركين عنه اللي روى عن ايوب وروى عن سعيد بن ياس الجريري الجماعه الاتون: حماد بن زيد، عبد الوارث بن سعيد، معمر بن راشد، وهيب بن خالد، يزيد بن زريع. الجماعه دول رووا عن ايوب السختياني، ورووا أيضا عن سعيد بن ياس الجريري، فدول يضافوا للجماعة الذين سميناهم أو سماهم الحافظ بن حجر. قال لك حماد بن سلمة، عبد الوارث الثقفي، والثوري، وشعبة، وإسماعيل بن علي، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. وعبد الأعلى هذا أرواهم عن سعيد بن ياس الجريري لأنه سمع منه قبل الاختلاط بثماني سنوات. تمام؟ يبقى الإمام مسلم لما روى عن قطن بن نسيس احتاط في الرواية عنه، أولا لم يكثر عنه إنما روى عنه حديثين فقط، ثانيا احتاط في رواية هذين الحديثين، الأولاني في المتابعات والثاني مقرونا بغيره. يبقى أحمد بن عيسى، وهذا هو أكثر هؤلاء الثلاثة رواية في صحيح الإمام مسلم. وأحمد بن عيسى دعوة المصري تكلم فيه بعض أهل العلم، وأشار أبو زرعة، أشار ابن معين إلى أنه كان يكذب. أما أنه كان يكذب الكذب الاصطلاحي فمعاذ الله أن يكون أحمد من الكذابين، إنما ابن معين أو بعض النقاد قد يطلق الكذب على الخطأ، فإذا روى حديثا أخطأ فيه على شيخه فهذا الخطأ يدخل في جملة الكذب لغة، أي أنه أخبر بغير الواقع، هذه معنى الكذب. زي ما قيل لعائشة رضي الله عنها إن أبا الدرداء يقول من أصبح ولم يوتر فلا وتر له، فقالت عائشة كذب أبو الدرداء، فهي لا تكذبه الكذب المذموم الذي هو تعمد قلب الحقائق، لا. ولما ذكر رجل يكنى بأبي محمد فقال إن الوتر واجب، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد. ولما قال نوف البكالي إن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، قال ابن عباس كذب عدو الله، أو قال كذب نوف كما في الرواية الأخرى، أي أخطأ. فالخطأ هو داخل في جملة الكذب لغة، أي أنه أخبر بغير الواقع. فيحيى بن معين لا يقصد أن أحمد بن عيسى كان يكذب الكذب الاصطلاحي الذي يترك بسببه الرواية، ولكن قصد أنه يخطئ على شيوخه في ما يحدث. ولذلك قال الخطيب البغدادي: ما رأيت لمن تكلم في أحمد ابن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. ثم ذكر عن النسائي أنه قال ليس به بأس. وقال أبو جعفر النحاس: كان أحمد أحد الثقات اتفق الإمامان على إخراج حديث. وقال الذهبي: احتج به أرباب الصحاح ولم أر له حديثا منكرا فأورده. روى مسلم في صحيحه لأحمد بن عيسى نحوا من نيف وثلاثين حديثا مقرونة كلها، وليس له شيخ في صحيح مسلم إلا عبد الله بن وهب فقط، وذلك لأن عبد الله بن وهب كان رجلا مصريا إماما مصريا، وأحمد بن عيسى إمام مصري، وله اختصاص بعبد الله بن وهب، فلذلك لم يروي له إلا عن عبد الله بن وهب. وقد نظرت في القدر الذي رواه أحمد بن عيسى في صحيح مسلم فرأيته كالتالي: قرنه مسلم بهارون بن سعيد الأيلي وحده في 11 حديثا. يقول: حدثنا أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد الأيلي، يبقى أيه روى له مقرونا ولا لا؟ مقرونا. وقرنه بهارون بن سعيد وأبي الطاهر أحمد بن أبي السرح في 6 أحاديث. يقول: حدثنا أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد وأبو الطاهر أحمد بن أبي السرح، يبقى قرنه باثنين ولا لا؟ قرنه باثنين. وقرنه بهارون بن سعيد ويونس بن عبد الأعلى في حديث واحد. وقرنه بهارون بن سعيد وعمر بن سواد في حديث واحد. وقرنه بعمر بن سواد ومحمد بن سلمة المرادي في حديث واحد. وقرنه بحرملة بن يحيى في حديث واحد. وقرنه بهارون بن معروف وأبي الطاهر في حديث واحد. وقرنه بأبي الطاهر في حديث واحد. وقرنه بأبي الطاهر وعلي بن خشرم في حديث واحد وهارون بن سعيد. وقرنه بأبي الطاهر وحرملة بن يحيى في حديث واحد. يبقى إذن كل هذه الأحاديث إنما كان أحمد بن عيسى مقرونا بغيره عند مسلم. وروى له وحده 3 أحاديث. حديث الأولان في المتابعات، حديث أبي بردة: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد، أي لا يجلد أحد تعزيرا فوق 10 أسواط إلا في حد. ليه؟ لأن الحد بيكون عدد الأصوات فيه عدد محددة، خلاص الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، خلاص إلا في حد فيجوز أن يزيد الوالي عن 10 أصوات. إنما واحد طلع على واحد لسانه، واحد تف في وش واحد، واحد مثلا نم على واحد، حد يعاقبه، يبقى ليس له أن يجلده فوق 10 أصوات. يبقى أعلى التعزير من جهة الجلد 10 أصوات إلا أن يكون في حد. ومع ذلك فإن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث عن يحيى بن سليمان متابعا أحمد بن عيسى، وقد رأيت له أكثر من 5 من الثقات تابعوا في هذه الأحاديث. لما هذا الحديث وإن كان مسلما أخرجه أحمد بن عيسى وحده، إلا أن أحمد بن عيسى متابع في كتب إيه؟ في كتب أخرى، ولم ينفرد أحمد بن عيسى بحديث قط أخرجه له مسلم في صحيح. إذا الإمام مسلم رحمة الله عليه لما يخرج للرواة المتكلم فيهم إنما يخرج لهم ما توبعوا عليه، تمام، ولم يخرج لهم حديثا واحدا انفردوا به، إلا ما رأيته من أسباط ابن نصر، فإني لم أرى أحدا تابعه في هذا الحديث. فيحمل ذلك على أن مسلما انتقى من حديثه ما لم ينكروه عليه. يبقى ما يجيش واحد ويأتي بحديث يقول لك الرودة متكلم فيه، يبقى الرودة ضعيف، كيف خرج مسلم له؟ خرج مسلم له أو خرج البخاري ما لم ينكروه عليه. والإمام مسلم إمام مميز ناقد، الإمام البخاري إمام مميز ناقد. لما يجي يقول الرواية دي صحيحة صح الرواية متكلم فيه، لكن هذه الرواية لم يغلط فيها، يسلم له فيما يقول كما يسلم لأهل كل فن في فنهم، يسلم للغويين في اللغة وللفقهاء في الفقه وللقراء في القراءات وللأطباء في الطب وللمهندسين في الهندسة وللتجار في التجارة، كما يسلم لكل واحد في فنه يسلم للمحدثين في فنونهم. ما يجيش واحد يقول ما الدليل على أنه لم يغلط في هذا الحديث، لأنني أستطيع أن أقول هذا الكلام في روايات الثقات الكبار التي انفردوا بها، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، إيه رأيكم فيه؟ صحيح؟ حد يقدر يثبت أنه صحيح؟ أنا هقول لك له علم، خلاص؟ هذه العلة أن محمد ابن إبراهيم التيمي أحد من انفرد بهذا الإسناد، قال فيه أحمد يروي مناكير، تمام؟ فمن أدراك لعل هذا الحديث من مناكير؟ تعرف ترد؟ حد يعرف يرد؟ أنا ما بعجزكش، أنا عايزك ترد، ها؟ ماشي، ده أنا اللي بقول للبخاري، أنا دلوقتي أنا راجل معترض فتح صدري على البحر، خلاص هعارض البخاري وعارض مسلم وعارض الدنيا كلها، ها؟ هل يكون من المناكير بس اللي اثبت عن محمد نجزم؟ ما أنت خلاص ما يبقى أنت وافقتني، وأنا راجل معارض أهو فتح صدري على البحر، يبقى أنت فتح صدرك معايا؟ لا مش ليه ما تفتح صدرك ليه؟ ما هيش؟ ها؟ طيب احنا بنقول اهو، انا بقول اهو، تقدر تثبت ان الحديث ده صحيح؟ لا، هو طريق واحد في الدنيا ما فيش غيره، ها؟ لا، ما صحيح، يقول لك حاجه، يقول لك البينه على من ادعى، انت تدعي انه صحيح بين لي، لا سيما انا بقول لك اهو محمد ابن ابراهيم التيمي احمد بن حنبل قال يروي مناكير، ها؟ الاسناد ما احنا اهو، ما انا قلت لك راوي مراد الاسناد محمد بن ابراهيم التيمي، وقد تفرد بهذا الحديث، يا ريت اللي تفرد به ثقه زي مالك مثلا، اجمع العلماء على ثقته، لكن ده محمد بن ابراهيم التيمي وفيه كلام، افلا يكون من الجائز ان يكون هذا الحديث من مناكير محمد بن ابراهيم؟ هتقول لا، اقول لك اثبت. لا، احمد قالها كده مطلق يروي مناكير، ايه؟ لا، يقول لك الاحتياط في علم الحديث ان يبقى ممكن، لان الاخذ بالاقل هو الاحوط، والاقل نحتج بحديث ولا نرده؟ نرد. نعم، هو الامام احمد شويه، ده احمد بن حنبل جبل يوزن جبال ويوزن بلاد، شوف انا عمال اعك معاكم، حد عارف يرد العك بتاعي؟ هي دي المحنه اللي انا بتكلم عليها، دي المحنه اللي انا بتكلم عليها، لو طلع اي واحد عمال يقدم كده زي ما انا بقول وعمال يوقفكم، كل واحد بيقول كلامي وموقفه، ها؟ لا ماشي، ما هيقول لك سيبني من ابويا دلوقتي، خلينا في محمد ابن ابراهيم، ها؟ مالكش دعوه بيه، هو البخاري ومسلم يعني الامه بحالها؟ معلش، البخاري ومسلم صح مع جلالتهما، دول نفرين اثنين، ها؟ ده انا طايح فيكم، ها؟ بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، الحديث ده على وجه الخصوص اجمعت الامه بما فيها احمد بن حنبل على صحته، يبقى الدليل على صحته ايه؟ خلاص خلاص كده خلص الجواب، في اسهل من كده؟ فيش اسهل من كده، تمام، وكده خلصنا المواضيع. طيب عايزين بقى نرد على مثلا جرح احمد بن حنبل، تمام، الذي قال في محمد بن ابراهيم التيمي يروي مناكير، فهل هناك فرق بين ان يقول الناقد في الراوي يروي مناكير او ان يقول فيه منكر الحديث؟ في فرق بين صيغتين، ايه الفرق؟ وان كان يروي مناكير لكنه قد يخلص على حد عنده جواب؟ طيب ده كلام مظبوط. طبعا الفرق بينهم الاثنين رعاية الاسم والفعل، فالاسم يفيد الثبات والاستقرار، والفعل يفيد التجدد والحدوث، خلاص؟ فعندما تقول منكر الحديث فصارت هذه السمة صفة لازمة لهذا الراوي، كما قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، طب لو كانت اللفظة وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ في حالة باسط يعني ان باسط ايديه ووقف على كده، ما حركهاش لا لم ايديه ولا بتاع، فضل باسط ذراعه لحد ما ربنا بعثه. انما يبسط يعني ايه؟ يلم رجليه ومدها ويلمها ومدها، تمام؟ فيبقى لو منكر الحديث اي ان هذه صارت صفة لازمة للرواية، اما يروي مناكير فقد يروي احيانا المناكير، فقول الامام احمد يروي مناكير يدل على انه ليس كل احاديث محمد بن ابراهيم التيمي منكره، بل فيها منكر وفيها صحيح، تمام؟ فاذا اجمعت الامه على قبول روايه من رواياته فهذا من صحيح ما روى، فهذا من ايه؟ من صحيح ما روى، ومن جمله ما اتفقت الامه على صحته حديث انما الاعمال بالنيات. هناك شيء اخر في حديث انما الاعمال بالنيات، وهو ما وقع في حديث في رواية البخاري، في رواية من روايات البخاري، وقد روى البخاري هذا الحديث في 7 مواضع من صحيح، رواه مسلم في موضع واحد. من ضمن 7 مواضع دول أن علقمة قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. طيب لما عمر الخطاب يطلع على المنبر في المسجد، يبقى المسجد مليان ولا فاضي؟ ها؟ طيب معنى طلع على المنبر يعني الناس كلها سمعت عمر الخطاب وهو يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم يروه إلا علقمة، تفرد به علقمة وكان الجامع مليان، ولا يعرف في الدنيا كلها من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها وعاليها وسافلها أحد روى هذا الحديث عن عمر إلا علقمة، فأين الباقون؟ نعم؟ مين؟ أيوة ماشي، الذين عاصروه أين راحوا؟ أين هم؟ ماشي، ما هو أنت موثق صحيح، لكن الثقة أليس يغلط؟ أليس يهم؟ فقد يكون هذا مما وهم فيه، والدليل على ذلك أنه لم يقله أحد غيره مع امتلاء المسجد. نعم؟ يعني كلهم على بعضهم ما حفظوش، وعلقمة هو الذي حفظ. ها؟ طب لم يروه ليه؟ لماذا كتموا العلم؟ شوف انا لما بقول لك الكلام ده ليه؟ طبعا الكلام ده كله كلام خايب، اللي انا بقوله ده اعتراضات خايبه يعني يجاب عنها، بس انا بعرفك كيف يعني يسلك الخصوم الطرق في اعلان الروايات. خلاص؟ الكلام المستقيم الجميل انا ممكن اقلبه اخليه وحش، اخليه كلام وحش، كلام المستقيم الجميل. والكلام الكفر ممكن امرره واخليه كلام حلو واجد له المعاذير بحسن الظن وغيره والكلام ده. اذا كل حاجه ممكن تتقلب، تمام؟ عشان كده دراسه قوانين الروايه مساله في غايه الاهميه. ناخذ مثالا للرد على هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحدث بحديث فهل كان يجمع الصحابة جميعا حتى يقول لهم الحديث، أم أنه كان يتكلم في حضور الواحد والاثنين والثلاثة؟ مش كده؟ وقد يحصل موقف ما فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلامه، وهذا الكلام يكون لا يسمعه إلا صاحبه، صاحب الموقف وحده، فيأتي صاحب الموقف هذا فيحكيه إذا جاءت مناسبة له، وانت يانا عندك معلومات وعندك خبرات لا تتكلم بها الا اذا جاء الوقت المناسب. كان واحد يسالك سؤال فتقوم تقول له شويه من اللي عندك. اذا لم يسالك السائل هذا السؤال يظل هذا العلم مخزونا مكتدما عندك، مش ده عندنا كلنا ولا ينكره احد؟ ابو مسعود البدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معدي لقاه ماسك غلام له عمال يضرب، فقال: اعلم ابا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعلم أبا مسعود أن الله عليك أقدر منك عليه، يعني ربنا قادر عليك أكثر من قدرتك أنت عليه. فقال أبو مسعود: هو حر يا رسول الله. خلاص، وأعتقه عشان كلمة. أهو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش وقف لميلي 10 أو 20 أو 30 عشان يسمعوا الكلام اللي هقوله، لا. إذن لا يشترط في هذه الحال أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس عشان يقول الحديث واحد، بل قد يقول الحديث أو الكلام في حضور واحد أو اثنين أو ثلاثة. كذلك الذين حضروا مع عمر بن الخطاب لم يسألوا عما قال عمر، لكن سئل عن القمر، فلأنه سئل قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول كذا وكذا وكذا. تمام. ونرجع في هذا إلى القاعدة المعروفة من تفرد الثقة، لا سيما إذا احتف هذا التفرد بالإجماع، مش احنا لسه قايلين حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا أجمعت الأمة على قبوله خلاص أجمعت على قبوله، يعني من كل راو روى هذا الحديث أجمعت على قبوله من عمر، وعلى قبوله من علقمة عن عمر، وعلى قبوله من محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة، وعلى قبوله من يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي، أجمعت الأمة على صحة هذا الخبر بهذا الإسناد الفرد الواحد. تمام. يبقى بعد إجماع الأمة ليس للمرء مذهبه إلا تثبيت هذا الإجماع والقول بمقتضى، لا سيما الإجماع أحد الأدلة الثابتة التي اتفق أهل العلم على حجيتها. تمام. فإحنا عايزين نقول بقى إيه، إن النظر في الصحيحين ينبغي أن نعلم أن جمهور متون الصحيحين صحيح، المتون والأحاديث الكلام يعني اللي فيها صحيح. طب ما العلماء لما انتقدوا على الشيخين أحاديث انتقدوا إيه؟ قال 99% انتقاد إسنادي. كأن مثلا واحد يروي حديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، يوم الدارقطني يقول لا ده هو الصحيح الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مش عن عائشة، فيجعل الحديث من مسند أبي هريرة وليس مسند عائشة. يبقى البحث إسنادي فقط وليس متنية. طب الغجر المتأخرين دول اللي عمالين يهبشوا في الصحيحين دول بيتكلموا على أسانيد ولا على متون؟ متون طبعا بيتكلموا على متون، لأنهم ما فيهوش حاجة بالإسناد، ولو هو قعد يقرا الاسناد هيلخبط الدنيا، مش هيعرف يقرا اسماء الرجال قراءه صحيحه، لو هو فتح يعني الكتاب وحب يقرا كده وجرب حظه. انما كل كلامهم على المتون التي اتفق اهل العلم على صحتها، خلاص يعني المتون صحيحه، انما كلامه في الاسانيد. يعني الدارقطني مثلا في كتاب التتبع له كتاب اسمه التتبع وذكر ما في الصحيحين من الاحاديث مما فيه عله، ده كلام الدارقطني كله كلام إسنادي. أبو علي الغسان، أبو مسعود الدمشقي، ابن عمار الشهيد في جزئه على صحيح مسلم، كل الكلام اللي اتكلموا فيه ده خاص بالأسانيد وليس خاصا بالمتون. إذا كانت المسألة مسألة إسنادية، فإحنا قلنا في مطلع الكلام إيه؟ قلنا صحة الحديث فرع على ثقة الراوي ولا العكس؟ مين اللي فرع على الثاني؟ طب الاصل مين؟ الاصل الراوي مش كده، والفرع مين؟ الفرع الروايه عن هذا الايه، عن هذا الراوي. اذا كانت المساله كذلك فالحكم على الرواه هذه مساله تختلف فيها انظار النقاد. تمام. يعني خلينا نتكلم النهارده عن مثلا الشيخ الالباني رحمه الله. الشيخ الالباني اتهم بتهم عديدة، اتهم بالإرجاء إنه مرجع، تمام، واتهم بأنه مخذل للجهاد في سبيل الله، تمام، وقال للجماعة الفلسطينيين اتركوا البلاد للإسرائيليين، ومتهم بتنويم الأمة تنويما مغناطيسيا بالبرنامج بتاعه اللي هو ملوش آخر، التصفيق والتربية. يقصد الشيخ بالتصفية والتربية ايه؟ يقول لك الاول نصف الاسلام مما علق به لحد ما نطلع الاسلام صافيا، وبعدين نرد الجماهير على هذا الاسلام المصفى، الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة في كل علم من العلوم سواء كان في الحديث او في التفسير او في الفقه او في العقار او في السلوك، كل الاحاديث الموضوعة والضعيفة في كل هذه الفنون نطلعها على جنب، لأن الأحاديث الضعيفة دي لما دخلت الفنون دي أخذت أحكامها، فكم من أحاديث ضعيفة أسس الفقهاء عليها حلالا وحراما. فلو إحنا طلعنا الأحاديث الضعيفة دي ركناها على جنب هتطلع كتير من الأحكام برضو اللي قيل فيها حرام وهي مش حرام، أو قيل مكروه وهي مش مكروه، لأنها بنيت على هذا الحديث الضعيف. يبقى الحديث الضعيف لما هنطلعه هنطلع الأحكام المبنية عليه كمان نركنها على جنب. فيقول لك يبقى إذا نصف الإسلام، والرب قال لك حلني بقى على من صفيه، على من صفيه محتاجة ايه؟ محتاجة دول تتكاتف وتعمل لجان علمية، ولجان علمية تتفق فيما بينها علشان ما يهدوش شغل بعض. كل لجنة مختصة بالحكم على الحديث في الفقه والتفسير بتاعه يلتقوا مع بعض ويعملوا عملية تنقيح للآراء ويطلعوا لنا بحكم واحد. دي بقى تحصل امتى بقى؟ في المنام. تمام؟ ان الدول كلها تتفق ومش عارف ايه والكلام ده هو ويعملوا لجان علمية منبثقة من لجان علمية منبثقة من لجنة الخماسية منبثقة. يعني ايه ما هتكون؟ واحنا لسه ايه لجنة بتولد لجنة. خلاص قال لك يبقى اذا هو لما يقول لك تصفية التربية يبقى هنوقف التربية لحد ما نصف الاسلام ومفيش حد مصفيه ومفيش حد متربي يبقى كده هتضيع الدول. تمام؟ فممكن واحد ياخد الكلام ده هو عالطاير بدون ان يحقق كل تهمة منسوبة الى الشيخ. فيسأل عن الألباني ما رأيك في الألباني يقول مرجئي. طب هل أنت حققت هذه المسألة؟ لا ما حققهاش. واحد تاني يقول الألباني إمام ثقة. هل قال ضعيف أو مرجئي رد خبره. واللي قال ثقة قبل خبره. تمام؟ إذن إحنا عايزين بقى نضبط الكلام على الراوي. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ممكن يكون له في الراوي الواحد قول واثنين وثلاثة. في الراوي الواحد. قوله اثنين ثلاثة. لوك محمد ابن إسحاق خمسة أقوال. تمام؟ ثقة لا بأس به، ليس بالقوي، ليس بشيء ضعيف. يبقى الإمام متناقض ولا مش متناقض؟ لا متناقض. تمام؟ طيب هل هذا التناقض حقيقي ولا لابد أن نبحث لماذا اختلف قول ابن معين على خمسة أقوال في راوي واحد؟ نرجع نبحث بقى في كلام يحيى بن معين. نقوم ندور نلاقيه قال ثقة أي في أصل الكلام في محمد بن إسحاق هو في نفسه ثقة. خلاص. طب ليس به بأس إذا قورن بمثل مالك. لو أنا سألته ما تقول في محمد بن إسحاق أهو كمالك؟ يوم يقول لك محمد بن إسحاق ليس به بأس، أي ليس به بأس إذا جرى أمام مالك في مضمار مالك. خلاص. ضعيف ممكن يكون يحيى بن معين حكم بالضعف على رواية بعينها خالف فيها محمد بن إسحاق مالك، فيقول لك لا مالك النجم وابن إسحاق ضعيف إذا قورن بمين؟ إذا قورن بمالك. يبقى كل قول من هذه الأقوال يمكن أن نخرجه على وجه. فإذا كان الناقد الواحد ممكن يكون له أكثر من قول في راو واحد فلا شك أن أكثر من ناقد قد يكون له أكثر من قول في راو واحد. تمام؟ فإحنا عايزين نقول بقى مسألة ضبط الحكم على الراوي هذه مسألة عسيرة. لما تقرأ في ترجمة أي راوي مختلف فيه، واحد يقول لك ضعيف، واحد يقول لك لا بأس به، واحد يقول لك ثقة، الراوي ده خلاصة الحكم عليه إيه؟ عايز واحد بيفهم، عايز واحد بيفهم. في بعض الناس قال لك الحافظ ابن حجر لخص لنا المسألة دي وحللنا الإشكال في كتاب تقريب التهذيب، إن هو يقوم جاي قرأ ترجمة الراوي ويدي نظرة عامة يقول لك الراوي ده صدوق يعني كده جمع بين الأقوال كلها، أو يقول لك لين، أو يقول لك له أوهام، أو يقول لك يخطئ. ده شغل الحافظ ابن حجر في تقريب. سبقه الذهبي في كتاب الكاشف لمن له رواية في الكتب الستة، لخص برضو الكلام على رواة الكتب الستة برضو بكلمة واحدة. أنا رأيي أن هذه الكتب لا فائدة منها، لا فائدة من كتاب التقريب حافظ الحجر ولا من كتاب الكاشف للذهبي ولا الخلاصة الخزرجي. الكلام بتاعي ده مش هيعجب الدكاترة الجامعة بالذات، أساتذة الحديث في كليات أصول الدين، الكلام ده مش هيعجب. ليه؟ لأن هم بيعتبروا أن كتاب التقريب زي القرآن، قرآن الحديث وتقريب ابن حجر. وأنا أقول، وهذا الكلام ليس بجديد بل أقوله منذ وعيد لمعنى نقد الحديث، إن الكتاب ده لا فائدة منه أبدا، لا التقريب ولا الكاشف، لأن الحكم على الراوي وعلى رواية الراوي ينبغي أن يكون حكما عمليا وليس حكما نظريا. رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام. حد فاكر؟ لا. كان ده أنا قلته كتير. لا أنتوا تغشوا من بعض. قل رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام، إما أن يتابع عليها، وإما أن يخالف فيها، وإما أن يتفرد بها. في قسم رابع؟ فيه رابع ولا مفيش؟ رواية الراوي ثلاثة فقط، على ثلاث أنحاء ما تخرجش عن ثلاثة دول، يا إما يتابع، يا إما يخالف، يا إما إيه؟ يتفرد. تمام؟ فالراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق يهم أو صدوق له أوهام، زي محمد بن إبراهيم التيمي اللي احنا كنا لسه نتكلم عليه، روى حديث إنما الأعمال والنيات، والذي قال فيه أحمد إيه؟ يروي مناكير. تمام. هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ يهم الوهم بتاعه، انت عارف في كم حديث؟ تعرف اذا كان هو مثلا روى 1000 حديث وهم في 70 منها، تعرف 70 دي ايه وايه وايه؟ ما تعرفش. روى حديثا وانت تريد ان تحكم على هذا الحديث، حديث اللي قدامك وانت عايز تحكم عليه، هل تدري هل هذا توبع ام خولف ام تفرد؟ تعرف؟ ما تعرفش. امتى تعرف؟ يوم ما تلم طرق الحديث كلها وتنظر هل توبع هل خولف هل تفرد. يبقى كل حديث رواه راو متكلم فيه لا بد ان تجمع طرق الحديث جميعا وتعمل الدراسة الجادة دي وتشوف تفرد ولا خولف ولا توبع، وبعدين تدي الحكم بتاعه. فهل ينفع في هذا حكم ابن الحافظ ابن حجر؟ صدوق يهم؟ صدوق يهم؟ انا ما اعرفش واهم فيه، وهل الرواية اللي قدامي مما وهم فيها ولا لا؟ يبقى حكم الحافظ ابن حجر ده حكم نظري ليس له قيمة في الحقيقة، انما القيمة الحقيقية انك انت تتعب وتلم طرق الحديث. بعد ما اجمع طرق الحديث فانا مش محتاج حكم الحافظ ابن حجر، أنا سأحكم بما يليق بالحال، أشوف مين اللي تابعه مثله أو أقل منه أو أعلى منه. خليه راوي له مناكير، تابعه راوي متروك، يرفعه مولي يودي فين؟ هيودده لأنه متروك. تابعه كذاب، ينفعه؟ طيب. تابعه سيء الحفظ، ينفعه؟ تابعه مغفل، ما دي كلها درجات من درجات المتكلم فيه في الضبط يعني. تابعه مثله له مناكير، تابعه أوثق منه، ينفعه؟ طيب أنا إذن لازم أشوف من الذي تابعه على وجه الحقيقة، أهو دونه أم مثله أم فوقه، وهحكم بقى بما يليق بالحال. طيب خالفه، من الذي خالفه؟ أدونه أم مثله أم فوقه؟ إذا أنا في باب المتابعات المخالفات هشوف طبقات الذين خالفوا أو طبقات الذين وافق، قوة بتاعتهم إيه؟ قوي ولا نص نص ولا ضعيف؟ ده كله مجهود أنت تبذله وأنت تحقق الحديث، وكل واحد من هذه المتابعات تقعد تدور على كلام العلماء فيه، علشان الجماعة المحققينات اللي كتروا الأيام يوم طلع عايز يحقق إيه كتاب، يطلع وخبط في الحاشية وبتاعه، وشعبة بن الحجاج ينقل لي ترجمة شعبة في تهذيب الكمال. طب انا عايز، انت بتنقل لي ليه ترجمة شعبة؟ ما انا واحد من اثنين، يا انا ما بفهمش فشعبة ده ما يلزمنيش تقول عليه، يا انا بفهم فبرضه ما يلزمنيش تنبهني من هو شعبة. خلاص يبقى هو ناقل لي ترجمة شعبة وترجمة سفيان وترجمة مالك، وجيب لي مصادر الترجمة. ترجمة مالك يجيب لي مثلا 15 سطر مراجع. ليه؟ لان الناشر اللي بينشر له الكتاب بإذن الشف هو يقول له المجزمة يا ابني بمئة جنيه، المجزمة دي عبارة عن 8 ورقات، ما هتشوف لكم بقى اللعب اللي احنا بنعمله، ها؟ ده بتشوف لكم حقيقة الشغل. يقول لك المجزمة بمئة جنيه، المجزمة دي كام ورقة؟ 8 ورقات، 16 صفحة، تمام؟ اداني كتاب حققه أصل الكتاب 10 ورقات، 10 ورقات يعني مجزمة وإيه؟ وربع، يعني 110 جنيه، بس أنا معزوف، عايز أتجوز وعايز اجيب شقة وعندي عيال، ها؟ ولازم يكون مرتبي على الأقل 600-700 جنيه في الشهر، طبعا هجيبهم ازاي دول؟ أنفخ الكتاب، خلاص؟ العشر ورقات دول بقدرة قادر بقوا مجلدين، ألا إزاي؟ كل مجلد 50 ملزمة، 50% ها؟ ب5000 في عين العدد، وكمان 5000 10,000. فأنا هطلع ب10,000 جنيه، والناشر مع رأس مال وعايز يقلبه، خلاص؟ فأنا عايز أنشر الكتاب ده هو وما عنديش علم، فأنا هحط في الحواشي إيه؟ أنقل له تهذيب الكمال، اشتغله في لازم. يبقى إذا قال حدثنا مالك أو قال واحد وأقوم نازل في الحاشي نقل له ترجمة مالك، تمام؟ ترجمة مالك دي 20-30 ورقة، فهو طبعا مش ممكن يقل 20-30 ورقة، كفاية 3 ورقات كله نظام 3 ورقات، شعبة بن الحجاج 3 ورقات، سفيان 3 ورقات، أبو سلمة 2 ورقات، أبو هريرة 10 ورقات، لأن كل واحد ده صحاب، مش معقولة يعني هيبقوا 3 ورقات هو كمان، يبقى صحابي نفرد له شوية، تمام؟ طلع الحديث الواحد اللي هو 3 سطور، أنا طلعته له في كم صفحة؟ في ملزمتين، ما الجنبين ب200 جنيه، انا خسرت حاجة ما خسرتش حاجة، ادي التحقيق. تعالي وين دول الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا كالمشي على حد الموسى، تكون واحد ماشي على حد الموس، ادي الكلام الحديث تصحيحا وتضعيفا. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا مسؤولية خطيرة جسيمة، لان انت بتنفي كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قاله خلاص، وتثبت عليه كلاما ما قاله مثلا. تساهل في المسألة دي مسألة خطيرة، ده انت بتثبت كلام للنبي عليه الصلاة والسلام وتنفيه عنه وقد تكون محقا او مخطئا. عشان كده لا تقدم على هذا الباب الا بعد ان يكون لك اهلية فيه، وانا ما عرفت خطورة الكلام الا كل ما تقدم به العمر. ولعل كثير من الاخوة بيسألني اين اعمالك، ما عدلكش اعمال، شايفين لك اعمال في السوق. حتى اساء بعض اخواننا الظن بي وقالوا انني انشغلت بالخطب الحماسية وتهييج الناس على تحقيق العلم. قالوا والدليل على ذلك ان احنا من سنوات لم نرى له كتاب، وهذا حق، فانني اصبحت شديد الخوف والهيبة من الكلام في الحديث، واعيد النظر في كل كتبي التي اخرجتها في ايام شبابي، وانا فعلا نادم على اخراج هذه الكتب رغم ما حظيت بالقبول عند طلبة العلم وعند بعض مشايخ من الشيخ الألباني رحمه الله وأثنى على بعضها، لكن أنا نادم فعلا على إخراج هذه الكتب في ذلك الزمن. وتمنيت لو قال لي واحد قف ولا تخرج كتابا من كتب لا استمعت هذه النصيحة. ليه؟ لأنني لما أعدت النظر فيها مرة أخرى كان لي أحكام مخالفة للأحكام التي أصدرتها أيام شباب، وأنا الآن أعيد كل كتبي تقريبا. فتوقفي عن إخراج الكتب السبب فيها إيه؟ السبب فيها الاستقصاء في الكلام على الحديث، وده أستلزم بذل جهد آخر. كتب المطبوعة كلها لازم يكون لها فهرس عندك، كتب المخطوطة وهي بالألوف المؤلفة لازم يكون لها فهرس عندك، فهرس حديث على أطراف المسند عشان خاطر لما تعود حديث تنظر في أطرافك وتنظر في فهارسك عشان تحقق الحديث الواحد. طب أنت عشان تفهرس الكتب المطبوعة فرص كتب مخطوطة لنفسك أين ستجد من العمر ومن الجهد ما يعينك على الكلام في الحديث صحة وضعفا؟ فالمسألة كنا مسألة في غاية الصعوبة، مش بالبساطة دي. حافظ ابن حجر قال صدوق يهم يبقى خلاص يبقى حديثه حسن. ففي جماعة ماشيين برضه في الأزرق ده، يقول لك الثقة حديثه صحيح، المختلف فيه حديثه حسن والضعيف حديثه ضعيف. والله إذا كانت مسألة كده ما كانش حد غلط كنا استرحنا، لكن الثقة قد يكون حديثه منكرا. انت فاكرين الكلام على الشاذ لما كنا نتكلم عن حديث الشاذ مش في احاديث طلعناها لسفيان بن عيينة ومعمر مناكير؟ ها طب لما انت تقرا في تهذيب في تقريب التهذيب سفيان بن عيينة ثقة مثلا حافظ مشهور، يبقى كل حديث رواه سفيان بن عيينة انا هقبله؟ مش هقبله. ليه؟ لانه قد يشذ. يبقى ما فائدة قول ابن حجر في ابن عيينة ثقة مشهور؟ يبقى الكلام المجمع على الرواه في الحقيقة ليس له قيمة، ولا يعرف حقيقة ما أقول إلا رجل دارس وممارس لعلم الحديث. والدراسة الجامعية لا تخرج طالبا نابها أبدا، إنما تفتح له الباب. إذا كان الطالب مجد ومجتهد هو ده اللي بيوصل. ليه؟ لأنه بيقرأ في الكتب اللي هي خارج المقرر. إنما الطالب اللي بيطلع بجيد جدا وامتياز في علم الحديث على وجه الخصوص ما لم يصقل هذا بدراسة جادة نظرية وعملية يفضل طول عمره ضعيف في علم الحديث. عشان كده يا اخوانا انا بقول لكم المحاضرات القادمه ان شاء الله التي سنتناول فيها بعض الاحاديث في البخاري ومسلم والتي انتقدها بعض اهل العلم، وحنمشي واحده واحده كده مع الاحاديث لنبين رجحان كفه البخاري ومسلم وسداد نظرهما على نظر المخالف. انت ستستدل بهذه الاحاديث على ما غاب عنه عشان تعرف كيف تتعامل مع اعداء العلم وأعداء الإسلام من المتأخرين الذين يطعنون على الأحاديث التي لم يتكلم أحد في صحتها لمجرد أنها تخالف عقوله، زي الراجل اللي أنا أشرت له خطبة الجمعة لمن حضر الجمعة الأعمال يستعلي وزير الأوقاف على واحد بشيخ في التلفزيون احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. عايز الوزير يرفض الراجل ده ويمنع من الكلام. ليه؟ قال الحديث ده موضوع، لان ما فيش حد في الدنيا قال ان التراب من جملة المنظفات. لكن المنظفات الكلور والصابون والبتاع ده، لكن مين قال التراب؟ والا كنا عبينا التراب بكياس وبيعناه جنب الصاب والقوم والكلام ده. فتصور لما واحد يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وهو يزعم انه مؤرخ، لكن سبحان الله فتحت له ابواب الدنيا الثمانيه. الحقيقه انا لفت نظري في الاسئله هذه المره ان كلها او اغلبها اسئله حديثيه في علم الحديث وفي بعض ما قلناه في هذه المحاضره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.